الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم وجهك حلم ما ضايقات عيوني جيتك نهر يا الغيرك عطشوني نشقت صبر يا المهد ذكرك غايب دمهم برد ناموت من دفون يا عيوني يا عيوني لا جدم يمدارة ولا سامع أخبارة راح نسوى عيوني والدمع محتارة أنا أحسب وعيد شقد جن غيبت بلا حد بس راح شو ما رد هنيالة من زارة أنا يا ناس عايش قوة صاحب قلب هو يا ناس عايش قوة صاحب قلب هو ما نام بعيون عشق والسهر لجليس وأنا ما نام بعيون عشق والسهر لجليس من غيابه لغيابه شي صبر احبابه تقرج لقلبي يصيح يا ابويا يا يابا يا احشو لقلب انشك دك بمغيبه دك قولوا له ما يلحق لا طول ذاتك وفا وبها ابتسام عيونك جف قصر بلكت عيون تلوحك يا الواضح اسلامك شد روح بايامك غالي وبعد غالي ولا غالي قدامك تهنيتك اتنطر ما يقدر القدر يا كلمة تتفسر يا المهدي أحلامك يا المهدي أحلامك فدوة يا قلبي فدوة زين انت تعرف تهوى فدوة يا قلبي فدوة زين انت تعرف تهوى حبك ولا يخلص عشق لدكتك أروح فدوة حبك ولا يخلص عشق لدكتك أروح فدوة هي عشقك على النية يا قلبي ممنونك هاي اللي مرجية تسلم لي تسلم يا قلبي لا تهتم يا قلبي يتعلم هالدنيا مقضية ذكرك يبلل ثوبي وجه النهر شوي حل شموعه بعيني حجي مضموم لك محبوبي دنيانا دنيانا ما نصحت ويانا يا مهدي من يامك والشيعه حيرانا يل ما تجود تقرب شما تبتعد تنحب ترضى حنا نتغرب يا من فتلقانا ما عدنا غيره هو كنا غايب توا ما عدنا غيره هو كنا غايب توا سر بالقلب دفنا قلبه يا عشق اخوه سر بالقلب دفنا قلبه يا عشق اخوه ردناها لك علو ياها هي غيبة ما تنمل نبكي وعليه نسهل لكن ولا نزعل دنيا جدم يمداره ولا سامع اخباره راح نسوى عيوني والدمع محتاره انا احسب وعيد الجد